قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، وما استري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من هذه الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثله إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، الكلام الحديد والنحاس كل هذا يوزن، رجع كان إلى إيه؟ ما يكال من غير المطعوم. الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، طب الحديد والنحاس هذا من إيه؟ مما يوزن. طب ما رأيك في ما يكال؟ قال: الأمر عندنا فيما يكال كما الأمر عندنا فيما إيه؟ فيما يوزن. الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن على كلا الحالتين ما لم يكن مطعوما. نعم. العصفر، عارفين العصفر؟ ها؟ نوع من الزهر. نعم. النوى، سواء كان النوى إذا أطلق إنما يصرف إلى نوى التمر، وإن كان يذكر عن غيره نوى المشمش ولا نوى كالخوخ ولا نوى كذا يطلق عليه أيضا إيش؟ النوى، وإن كان له اسم آخر مستقل، لكن النوى إذا أطلق إنما يقاد به نوى التمر. وكلمة النوى هنا إذا كان النوى وحده، إذا كان إيش؟ النوى وحده. ولهذا يقول صاحب الزاد عند الحنابلة: لا ربا في بيع التمر فيه نوى بنوى. التمر إيش؟ فيه نوى بنوى. لو بعت تم صاع نوى بنصف صاع تمر والتمر فيه نوى، هل تقول بعت نوى بنوى متفاضل والنوى يباع وحده؟ ها؟ فين حتى؟ فين؟ ها؟ ايش؟ أسأل: هل يوجد في غير المدينة النوى يباع على يوجد؟ أنا قصدي الحجاز. ها؟ نعم يوجد، لأن نعرف كان هنا في المدينة النوى كان يباع أكياس، وكان فيه طواحين للنوى تنصف وتكسر، وأصحاب الأغنام يأخذونه ويخمرونه في الماء ليلين ويباع بالكيل، وكان الشاة التي تحلب صاعا من حليب ربع الصاع هذا سمن بسبب علف النوى. فما أدرى، أسأل: هل يوجد في غير الحجاز في غير المدينة يوجد أن يعني التمر يفرز ويخرج النوى وحده يباع أم لا؟ لأن مالك في المدينة يحكي على حال المدينة ويعطينا أن الصورة هذه قديمة إلى أن مالك ينبه عليها. الآن ما عاد شيء موجود. نعم وحده. تمام. إذا كلام مالك هنا إيش؟ العصفر وإيش؟ والنوى. النوى إذا كان إيش؟ بدون التمر يكون فيه الكلام. نعم. الخبط، ايش هو الخبط؟ تخليط. هذه يا اخوان الاصطلاحات الفقهية اللي قلنا ان احنا في حاجة الى معرفتها، ولا تؤخذ من غير من كتب الادب لما تؤخذ من كتب الفقه. الخبط لعله يتذكر بعض الاخوة في مناسك الحج في قضية علي رضي الله تعالى عنه وعثمان، رجل جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال له إن عثمان ينهى عن القران بين الحج والعمرة، وكان علي ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. تذكرون هذا ولا لا؟ نسيناه. قال: فخرج علي ولا أنس في يده أثر العجين، ودخل على عثمان وقال: أنت تنهى عن كذا؟ قال: رأي رأيت. فقال علي: لبيك اللهم حجا وعمرة معا. قال: أردت مخالفتي يا علي؟ قال: ما أردت خير مخالفتك، ولكن شيئا فعلناه مع رسول الله فلا نزال نفعله. قال عثمان: أردت أن يكثر الوفود إلى بيت الله. لما يجي حج وعمره ويروح خلاص، لكن لما يجي عمره ويرجع، بعدين يجي حج ويرجع، كثر الوفود إلى إيش؟ إلى بيت الله. يهمنا إيش؟ ينجع بكرات، جمع بكرة وهي الناقة، دقيقا وخبط. الخبط كما يقولون يأتون إلى الشجر، إن كان صاحب إبل، الإبل ما شاء الله معها السلم وتصول آخر الأغصان، ولكن الغنم تحت أسفل ما تستطيع أن تنال الأغصان، فيأتي الراعي بالعصا ويضرب الأغصان فيتساقط الورق. هذا في شجر خاص لمرعى الغنم. الورق الذي يتساقط يسمى الخبط. أحيانا يأخذونه على خضرته والغنم تأكله، وأحيانا يجمعونه ويجف ويحفظونه ويعلفون به. فهذا النوع من العلف مثل القضب الذي تقدم هناك، القضب والخبط كلاهما علف للدواب. فمالك يقول: ما كان مكيلا، النوى مكيل وليس موزون، كان في المدينة يباع بالصاع. والخبط على عرفه هذا كأنه بعدما يلبس يصير مكيل أو كان موزونا، يبقى هذا مثال للمكيل وهذا مثال ليش؟ للموزون. نعم. الكتم ولا الكتم؟ الكتم. الكتم من يعرفه؟ ما نشايف حد من الجماعة أصحاب الله الكتم. وش عرفت فيه؟ لسه ما جاك الشيب. الكتم نوع من الخضاب، نبت أكثره يكون في اليمن أو في الجزيرة أو في غيرها، يخضب مثل الحناء، ولكنه يميل إلى دكانة الحمرة، فيجمع مع الحناء ويثبتها أكثر ويخضب به ذو الشيب. فلا مانع فيه كما جاء في الأثر: جنبوه السواد. والسلف كانوا يخضبون أو يغيرون الشيب بالكتم والحناء، يجمعونهما معا فيجعل في اللون وسط بين الحمرة والسواد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصبغ بالسواد. قال في قصة والد أبي بكر رضي الله تعالى عن: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. إذا نوع من الورق، ورق الشجر، فبه يكون الخضاب مثل الحنة، وباع الحنة معه. الحنة الآن أيضا تباع كيلة، بعدما تدق تباع بإيش؟ بالكيل، والآن أصبح عرفها الوزن، فلا مانع في هذا كله، سواء كانت كيلا أو وزنا، لأنها غير مطعومة. وما يشبه ذلك من القرطم ومن بزر القطن ومن هذه الأشياء التي لا تؤكل. لا بأس أن يؤخذ من هذه الأشياء الواحد باثنين، المثل بمثلين. وش الغرض من هذا؟ أراد مالك أن يضيف حكم المكيل غير المطعوم إلى حكم الموزون غير المطعوم. نعم. وهذا في المفاضلة يدا بيد لا مانع، لكن مع النسيء أو مع التأجيل لا، يعني لا يجمع صنفي الربا النسيئة والمفاضلة. لا، إذا كان يدا بيد زيادة فلا مانع، لكن إلى أجل لا. نعم. إذا اختلف الصنفان فبان اختلاف كما تقدم في الحديد والنحاس، اختلف الصنفان فلا مانع في النسيئة والمفاضلة. نعم. كذلك هذه الأصناف غير المأكولة مكيلة أو موزونة اشتريتها لك أن تبيعها من غير من اشتريتها من، إذا استلمت القيمة ولو قبل القبض. نعم. ثم مالك يقول بعد هذا كله، يعني والله سبحان الله، أول تكلم على الموزون على حدة، ثم جاء بالمكيل مع الموزون مرة أخرى، ثم أجمل الباب كله، كل ما ينتفع به الناس من الحصباء. الحصباء لا ننتفع منها. ها الآن الجلابات بتشيل ايه؟ حقول المسلح بابنه ايه؟ حصبة، رملة، قصة، كل ما ينتفع الناس به على هذا القانون. لا مانع ان يؤخذ جلاب حصبة خشنة بجلابين حصبة ناعمة، او العكس، الجنس واحد ومتفاضل لكن يدا بيد. القصة بعض العلماء سموها الجصة، والقصة والجصة نوع من التربة إذا مسها الماء صارت لزجة مثل الصابون، هذه إذا طينت بها الجدار تكون أنعم من هذا الذي ترونه، لزجة مثل الصمغ. وكثير جدا من القرى تجعلها في الجدار طلاء بدل من النور، لأنها لا تتشقق ولا تنسم ويمكن أن تغسلها، فهذا نوع من التربة موجود الآن. اللي يعرف المدينة منطقة فرقبة بالشامل، محل ما كان هناك صناعة الفخار، تلك المنطقة المصانع، محل المصانع، القصة موجودة، إذا مررت عليها تجد لونها أبيض، لكن ليس أبيض مثل النورة ولا مثل الجبس، لا، أبيض على صفار قليل. هذه نوع من التربة يستفاد منه. فإذا كان مالك يقول الحصباء وهو كل تربة في الأرض تميل إلى الرمل أو الحصى الناعم، فما كان يفرش بها المسجد النبوي كان مفروشا بالحصباء، وأول ما فرش المسجد بالحصباء كما يقولون أمطرت السماء وفكف السقف في الأرض ماء، حديث إيه؟ أراني أصبح أسجل في ماء وإيه؟ وماء وطين، فلما أمطرت ونزل الماء في الأرض صار كل واحد ما في سجاجيد يأتي بجزء من الحصباء في طرف ردائه، يأتي في المحل الذي سيصلي فيه يفرشها ويفردها ويصلي عليها، فهذا كل واحد فرش محل مصلى أصبح المسجد كله إيش؟ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم هذا، نقدر نقول التعاون على خدمة المسجد. لو ما كانش هذه الفراش كل واحد جاب بسجالة وحطها وخلاها محلها ما يرجعش بها، الكل يفرش المسجد، فكان المسجد كانت أرضه الحصباء يصلون عليه. فإذا كانت هذه الحصباء احتاج إليها لينتفع بها الناس، اللي يحتاجها في مسلح، اللي يحتاجها في لياسة، اللي يحتاجها في يفرش ما إيه برحة قدام بيته، في طرقة، في أي شيء، وأراد أن يشتريه عنده حصبة خشنة كبيرة يصلح للصب، ويحتاج ناعمة صغيرة للياسة، يحتاج شيء آخر للطوب، إذن كل هذه تختلف وهي شيء واحد وهي الحصباء، وتختلف وجهة الانتفاع بها، يجوز بيعها متفاضلة أم لا؟ يجوز نعم إذا كانت إيش؟ يدا بيد. هذا أردت أن أقول لك إن مثل ما يقول الأخ، ما يمكن أجيب قلاب وأقف جنب قلاب، خذ قلابك يقلب عنده، قلابك قلاب يقلب عندك. يعني لكن تقدم عندنا هنا فيما يتعلق بالثياب وفي مثلها، وقلنا يدا بيد، يعني ليس مؤجلا إلى أجل، ولو أمهله أن يحضرها من إيش؟ قلنا أن يحضرها من المستودع، أو أن يذهب فيأتي بالحامل، فإنها يدا بيد، يعني ليست مؤجلة. فكذلك تعال يا عم جيب قلاباتك وخذ من هذه، وجيب لي من هذيك عندي، القلاب يروح من هذه عندك وشيل من هذه عنده، صارت يد بيد ولا لا؟ ولو لم يكن خذها، لأن كل شيء بحسبه، لا مانع أبدا، خذ 10 قلابات اليوم وتعال جيب لي 10 قلابات بكرة، أصبحت. لكن قلاب بقلابين بعد شهر بعد شهرين، هذا هو الممنوع إذا كان هناك أجل مضروب بينهما للوفاء. لكن نعم الآن تبايعنا والآن تعال خذ وجيب، ما في مانع، وظروف العمل كما يقال بحسبها. نعم. إذا كان واحد من نوعه بمثليه إلى أجل، قال هذا ربا نسية، لا يتأتى في ذلك. إذن كل مكيل وموزون ينتفع به إن بيع بجنسه يدا بيد جاز التفاضل ومنع النساء. إذا كل مكيل أو موزون ليس مطعوما يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء. إذا ربا النسيئة يدخل في المكيل والموزون المنتفع به في غير المطعوم، أما التفاضل فلا يدخل فيه، والله تعالى أعلم. واحد منهم بمثله ومعه زيادة شيء، قلابي بقلابي ولكن معه كيس اسمنت، يبقى جاء معه زائد ولا لا؟ إلى أجل ممنوع، يعني الزيادة مع الأجل من جنسه أو معه شيء آخر، قلابي بقلابي إلى أسبوع ومع القلابي تدفع لي ريال، تدفع لي 10 ريال، أي زيادة عن المثلية مع الأجل لا تجوز، والله تعالى أعلم. القاعدة الفقهية